بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الله من الرياض يقول: أرجو أن توجهوا هذا السؤال لسماحة الشيخ، وهو: سماحة الشيخ، كيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وأيضا في ختام محاضراتنا أو كلماتنا هل نقول وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أو نقول صلى الله عليه وسلم، وهل لابد من ذكر الأصحاب والآل؟ فصلوا لنا ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده الصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وسلم. والصلاة عليه والسلام عليه معناها الدعاء له بالصلاة والسلام عليه. فإذا قلت اللهم صل على رسول الله هذا دعاء له بالصلاة، وإذا قلت اللهم سلم على رسول الله فدعاء له بالسلامة. وأفضل ما ورد في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال للصحابة: ألا أهدي لكم هدية؟ قالوا: بلى. قال: أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا اللهم صل على، خرج عليه الصلاة قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أفضل ما ورد في هذا وأكمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول هذا في آخر الصلاة قبل أن يسلم وقبل الدعاء ثم يدعو. ويشرع أن يقول هذا أيضا في التشهد الأول، يعوم الأحاديث. بعض أهل العلم يقول يقال في التشهد الأخير فقط، ولكن ظاهر الأحاديث لا، العموم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التشهد الأول ثم يقوم إلى الثالثة، لكن في التشهد الأخير بعد الصلاة يدعو، يقول: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو ما يسر الله من الدعاء، مثل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أعوذك من البخل وأعوذك من الجبن وأعوذك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذك من فتنة الدنيا وأعوذك من عذاب القبر، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أشرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الصلاة قبل أن يسلم، بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وإذا أراد أن يدعو في غير الصلاة كذلك يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لما ثبت من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. هذا هو الأفضل، أن يبدأ الدعاء بالحمد والثناء ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. وفي الخطب والمحاضرات يصلي على النبي في أثناء الخطبة إذا حمد الله وفي أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الصلاة الواردة. وهكذا إذا ختمها بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كله طيب، في المحاضرات وفي الدروس في المساجد وفي المدارس كل ذلك حسن. فالإكرام من الصلاة والسلام عليه أمر مطلوب، والبداء في الصلاة عليه بعد حمد الله والثناء عليه في الخطبة خطبة الجمعة وفي الخطب وفي المحاضرة كل هذا مشروع. ومن أسباب إجابة الدعاء، وقد جاء النبي أنواع من الصلاة، منها ما ذكرنا سابقا حديث كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومنها نوع آخر جاء من حديث أبي حميد الساعدي، وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خرجه البخاري في الصحيح. ومنها نوع ثالث أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ونوع آخر ثالث أيضا رابع جاء أيضا في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال: والسلام كما علمت، وهو قول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كل هذا مشروع له مثل ما هو مشروع في الصلاة في التشهد الأخير وفي التشهد الأول مشروع على الأصح أيضا، كذلك في الخطب والمحاضرات والدروس وقبل الدعاء قبل أن يدعو. نعم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. لو قال: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هذا مختصر لا بأس به مختصر، لكن إذا أتى بالألفاظ الواردة يكون أكمل. وإن اختصر وقال: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه، فلا بأس اختصار. جزاكم الله خير. فالآل يشمل أهل البيت ويشمل الأتباع، كما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أتباع فرعون. فإذا قال: اللهم صل على محمد وعلى آله، معناه أتباع هذا دينه من أهل البيت وغيرهم، يعم الصحابة ويعم المؤمنين من أهل البيت ويعم من بعدهم من المؤمنين، كله يدخل في آله. الآل يشمل أهل البيت من بني هاشم والذين آمنوا به واتبعوه كعلي والحسن والحسين والعباس وابن عباس وغيرهم من أهل البيت، ويشمل أتباع أهل دينه من جميع الطوائف من الصحابة ومن بعدهم، كلهم داخل في الآل. وإذا جمع بينهما قال: على محمد وآله وأصحابه، كان الآل أهل البيت وأصحاب عموم الصحابة، ويدخل في الآل الأتباع أيضا، أتباع أهل دينه مطلقا. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما مقدار زكاة الذهب؟ وهل ذهب الزينة له زكاة؟ بينوا لنا ذلك مأجورين. زكاة الذهب ربع العشر، وهكذا فضة ربع العشر، من كل 100 2.5، ومن 1000 25، وهي واجبة في الحلي التي تلبسها المرأة على الصحيح، فإذا كانت تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة لها، سواء كانت قلائد أو أسورة أو حزاما أو غير ذلك، الواجب فيها الزكاة. والنصاب 20 مثقالا من الذهب، مقداره 11.5 جنيه من الجنيهات السعودية، 92 غرام من الغرامات، فإذا كان عند المرأة نصاب من الحلي وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. فإذا كانت الحلي تبلغ مثلا 20,000 عليها زكاتها ربع عشر 500، لأن عشر 20,000 ربع العشر 500. فإذا كانت تبلغ 50,000 الحلي صار فيها ربع العشر، عشرها 5,000 ربع العشر 1,250 سواء ذهب أو فضة. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل هذه السائلة من سوريا أم عبد الرحمن عن الحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة. أما في الصلاة فتستر جميع بدنها إلا الوجه، هذا هو الأفضل. مثلا عندها أجانب تبدي الوجه، سنة كشف الوجه في الصلاة، وتستر جميع بدنها حتى الكفين، وإن أبدت الكفين فلا حرج، سترهما أفضل في الصلاة. أما إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر بدنها كلها حتى الوجه. وأما عند الناس عند الأجانب في الأسواق وفي البيوت فإنها تكشف ما شاءت من بدنها كالرأس والوجه واليدين والقدمين، عندما عندها أجانب في بيتها في فراشها في أي مكان من بيتها. أما عند الأجنبي فهي عورة، تستر جميع بدنها لأنها عورة. الله يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. والجلباب ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها وبدنها. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل أبو معاوية الأردن عمان يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، الراتب التي تأخذه الزوجة إذا كانت موظفة هل هو من حقها لوحدها أم للزوج فيه نصيب؟ بمعنى إذا كان يترتب على عملها أن يتنازل الزوج عن بعض حقوقه، فوجهونا بهذا السؤال. الحكم في هذا على ما اتفق عليه، إذا اتفق على أن النصف الزوج أو الربع أو الثلث أو أقل أو أكثر فلا بأس، المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلال أو أحل حرام. فإذا اتفق معها أنها تعمل موظفة مدرسة أو ممرضة أو طبيبة، اتفق معها على أن له النصف أو الثلث أو الربع أو الراتب كله فلا بأس، الحق لا يعدوهما. أما كان مشروطا في العقد، شرطت عليه في العقد أن راتبها لها وأنه يقدم على أنها موظفة مدرسة ممرضة طبيبة أو غير ذلك، وأن راتبها لها، إذا شرط عليه هذا فإنه لا حظ له فيه، لا حق له إلا بشيء تسمح به، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. لكن إن سمحت بشيء فلا بأس، لقول الله سبحانه: فإن طبن لكم عن شيء من نفس فكلوها لأمليها. فإذا طابت نفسها بشيء من راتبها قليل أو كثير فلا بأس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: الذي يخرج كل يوم إلى عمله في المدينة التي يقيم فيها إلى مدينة أخرى تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر ويرجع في نفس اليوم، هل يجوز له القصر والجمع في الصلاة؟ يقول هذا السائل: الذي يخرج كل يوم إلى عمله في المدينة التي يقيم فيها إلى مدينة أخرى تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر ويرجع في نفس اليوم، هل يجوز له القصر والجمع في الصلاة والإفطار في رمضان؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. هذا يجوز له القصر في طريقه وفي محل العمل لأنه مسافر، إذا كان لا يقيم يرجع فهو مسافر، لكن لا يصلي وحده، يلزمه يصلي مع الجماعة ويتم أما إذا كانوا جماعة صلوا قصرا فلا بأس، أما إذا كان واحدة فإنه يصلي مع الجماعة ويتم، ولا يجوز لها قصر لا في الطريق ولا في البلد التي يعمل فيها، إذا كان وجد معه شخص آخر فأكثر، على أن يصلوا جماعة. فإن كان الإمام مسافرا قصر معه، وإن كان الإمام متما أتم معه، والواحد لا يصلي وحده، إذا كان عنده جماعة آخرون يتمون وجب يصلي معهم ويتم. فإن صلى خلف إمام يقصر في الطريق أو في البلد التي يعمل فيها قصر ولا بأس، لأن المسافر مشروع له القصر. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: سماحة الشيخ، إذا كنت في مدينة لا يؤذن فيها إلا مؤذن واحد، ويذاع ذلك الأذان من خلال المذياع ومكبر الصوت في جميع مساجد تلك المدينة، فما حكم هذا الأذان؟ وهل أردد معه؟ وهل يجزي أم لا بد أن يؤذن كل شخص لنفسه؟ إذا كان يعم المساجد يردد معه يجاب، إذا كان يدعي سماعات المساجد الأخرى يجاب، الذي يسمعونه يجيبونه ويكتفى به، ولكن الأفضل أن يكون كل مسجد له مؤذن، كل مسجد له مؤذن ومقيم. لكن لو قدر أن قرية من القرى جعل مؤذن واحد في أحد مساجدها وجعلت مكبرات في مساجد أخرى يسمعون، وجب شرع الاستجابة لإجابة لهذا المؤذن بحيث يقول ما يقول، يقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا عام، إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. ويقول صلى الله عليه وسلم لما قالوا: يا رسول الله إن المؤذنين يغبوننا، فقولوا كما يقولون ثم سأل الله الوسيلة، ثم صلوا عليه، فإن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد أن يعجزه، وأرجو أن أكون معهم، فمن سأل لوسيلة حلت له الشفعة. فالمقصود أنه إذا كان الأذان يسمع من المساجد فإنهم يجيبونه ويصلون بعد النهاية ويدعون له بوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثهم مقاما فليعتى. وهكذا من كان في البيوت أو في الطرقات يسمعون يجيبون، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم أنت فقولوا مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد. في آخر أسئلة السائل أبو معاوية الأردن عمان يقول: يتم في بعض المساجد إعارة الكتب بشرط أن من يتأخر في إرجاعها أو في إرجاع هذه الكتب عن المدة المحددة يدفع عن كل يوم يتأخر غرامة معينة من المال تنفق على المسجد أو لمصلحة المسجد، هل يجوز هذا يا سماحة الشيخ؟ نعم، يعني هذا من باب الإجارة، إذا تأخر فقد استبر بالأجر أجرة عن استمتاع بالكتاب عن المدة المحددة. لا أعلم في هذا بأسا، لحث الناس على القيام بالشروط والوفاء بها وعدم التساهل في بقاء الكتب عند المستعير، فإذا حدد 5 أيام 6 أيام وقيل ما زاد فعليك هذا وكان تأخير الكتاب، لا لا حرج فيه إن شاء الله، لأنه يتضمن مصلحة كبيرة. جزاكم الله خيرا. من تحول عن القبلة وهو يصلي سهوا هل يسجد للسهو؟ ما أعلم في هذا شيء، لا أعلم في هذا شيء، أقول لا أعلم في هذا. طيب. إنما يعتدل ويكمل صلاته. جزاكم الله. لا أعلم في هذا سجود سهو. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. السائلة ميم ميم ميم الرياض تقول: والدي يريد أن يزوجني من ابن عمي مع أنه لا يصلي أبدا، ويقول: إذا لم تطيعي أمري فأنا غاضب عليك إلى يوم الدين، ولقد وسطت أهل الخير فلم أفلح، وعمي يقول لوالدي: إذا لم تزوج ابنتك لولدي فالفراق بيني وبينك،

عليه المجاهدة. نعم. تقول هذه السائلة: نسمع كثيرا أن من نام وهو على طهارة وهو جالس ولو نوما كثيرا بأن الوضوء لا ينتقض، ما مدى صحة هذا الكلام سماحة الشيخ؟ إيش؟ يعني تقول: نسمع كثيرا يا سماحة الشيخ أن من نام وهو على طهارة وهو جالس ولو نوما كثيرا بأن الوضوء لا ينتقض، ما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا غير صحيح، هذا كلام مو صحيح. متى نام نوما مستغرقا زال معه شعوره سواء كان جالسا أو مضطجعا بطل وضوءه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث صفوان بن عسال يقول رضي الله: كان النبي يأمرنا في ألا ننزع خفافنا إلا من الجنابة، لكن يمسح يأمرنا أن نمسح على خفافنا في ولا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. كان يأمرهم أن يمسحوا، يعني يتوضأوا ويمسحوا على الخفاف من الغائط والنوم، ولم يفصل. فالنوم المستغرق ينقض الوضوء بلا شك، سواء كان جالسا أو مضطجعا أو ساجدا أو قائما لهذا الحديث، ولكن من غائط ونوم وبول ونوم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام فليتوضأ، في عدة روايات، لكن أصحها حديث صفوان قال: كان في أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. نعم. المورام يمسح على الخفاف ولا ينزعوها، لكن إذا أصابته الجنابة ينزعونها، ولكن يمسحون عند الوضوء من الغائط والبول والنوم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل ألف ألف ألف جمهورية مصر العربية يقول: بعض الناس إذا أراد أن يبارك للمتزوج يقول له: للرفاه والبنين يا فلان، فهل هذا يجوز شيء؟ كان هذا من دعاء الجاهلية: تعوض الله المسلمين بغيره، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. هذا السنة، السنة أن يدعى المتزوج: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. هذا هو السنة. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكر لكم أنتم، وإلى الملتقى إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.